سلاما على ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم.